لفظ الدلو جاء في السنة. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، هذا أحد صغار الصحابة: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو في دارنا. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زار دار هذا الصحابي الجليل وأراد أن يجبر خاطر أباه، فشرب صلى الله عليه وسلم من الماء ثم أبقى شيئا في فمه الطيب الطاهر الشريف، ثم مر على هذا الغلام اسمه محمود وكان ابن 5 سنين، على بعد منه مج صلى الله عليه وسلم الماء في وجه محمود ابن الربيع، كان عمره يوم ذاك 5 سنين. أراد صلى الله عليه وسلم أمرين: الأمر الأول تعم البركة على وجه الصبي لأن الماء خالط فمه الرطب صلوات الله وسلامه عليه، والأمر الثاني كما قلنا في أول اللقاء جبر خاطر الآباء. ينبغي للعاقل أن يعلم أن جبر خاطر الآباء مما يقرب جبر خاطر الآباء في أبنائهم مما يقربه إلى الناس. فأحيانا أنت تكون رجلا يظن الناس بك خيرا فيقبلون رأسك، وترى مع من قبل رأسك ابنا له، فحتى تجبر خاطره قبل رأس الصبي، فإنك إذا قبلت رأس الصبي مكث يخرج ويمشي يخبر الناس عن ذلك، وبهذا تجبر خاطر الوالد. كما أن الابن عندما يرى أباه يقبل رأسك وقد تكون أنت أصغر منه سنا قد ينظر نظرة فيها شيء من الغرابة لأبيه، فإذا هممت أنت وقبلت الصبي واحتفيت به أذهبت ما في نفس الصبي على أبيه. والمقصود مراعاة خواطر الناس وتحسس مطالبهم وعدم الكبر عليهم والملائمة والملاطفة معهم، هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم.